اللهم وفق إمامنا وأمير دولتنا لما تحبه وترضى. اللهم واعنه على أمور دينه ودنياه. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم كن له مؤيدا ونصيرا واجعله لأوليائك معينا وقيدا.